أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الرابعة إطلاق الأدلة الأولية والقاعدة. لا زلنا نتكلم في قاعدة الميسور. وصلنا إلى هذه النقطة ما قبل الأخيرة، ما قبل التطبيقات، إطلاق القاعدة الأولية والقاعدة. نقول في هذه النقطة، لو سلمنا تمامية قاعدة الميسور فإنها لا يمكن التمسك بها إلا إذا فقدنا الإطلاق في الأدلة الأولية، يعني أدلة الأحكام الأولية، فالأدلة الدالة على وجوب الصلاة أو وجوب الحج وغيرهما من الواجبات المركبة، لو كان فيها إطلاق بحيث دل الدليل على وجوب الحج مطلقا سواء كان تاما أو ناقصا، سواء أمكن الإتيان بتمام الأجزاء أو ببعض الأجزاء، ففي هذه الحالة لا تصل النوبة إلى قاعدة الميسور، لأن قاعدة الميسور بمثابة الحكم الثانوي. وأما إذا دل الدليل الأولي على عدم السقوط فلا حاجة إلى الركون إلى قاعدة الميسور. واضح ولا؟ ولذلك مثلا قلنا في الصلاة لا نحتاج إلى قاعدة الميسور، لأن عندنا قاعدة وهي أن الصلاة لا تسقط بحال. هذه القاعدة دلت على أن الصلاة لا تسقط، وبما أن الصلاة لا تسقط في أي ظرف من الظروف في هذه الحالة بعد ما نحتاج إلى قاعدة الميسور. واضح؟ إذن إذا كان هناك إطلاق في أدلة الأحكام الأولية لا يمكن التمسك بقاعدة الميسور. بعد إذا عندنا إطلاق في أدلة الجزء بعد ما نحتاج إلى قاعدة الميسور. مثلا لو دل الدليل على أن الطواف جزء في الحج مطلقا، أمكن الإتيان به أو لم يمكن، فجزئية الطواف للحاج مطلقة. في هذه الحالة لو تعذر الإتيان بالطواف فهل يجزي هذا الحج أو لا؟ لا يجزي هذا الحج، لأن هذا الحج ناقص، والرواية دلت على أن الطواف جزء الحج حتى لو كان متعذرا متعسرا. فإطلاق الجزئية يدل على سقوط المركب إذا كان ناقصا. ملتفتين أو لا؟ إطلاق الأدلة الأولية للمركبات يدل على ماذا؟ على ثبوت الوجوب للمركب التام والمركب الناقص. إطلاق الجزئية يدل على سقوط الواجب المركب الناقص، يدل على سقوط المركب الناقص، ولا يجتزى إلا بالمركب التام. واضح؟ إذن إذا كان عندنا سلخ إطلاقين، إما إطلاق الأدلة الأولية وإما إطلاق الجزئية، لا تصل النوبة إلى قاعدة المنشور، لكن النتيجة مختلفة. إطلاق الأدلة الأولية مفاده ينسجم مع قاعدة المنشور. سنقول إن المركب الناقص يجزي، لكن لا بالاستناد إلى قاعدة الميسور، وإنما بالاستناد إلى إطلاق الأدلة الأولية. وإطلاق الجزئية يدل على أن المجزي فقط وفقط هو خصوص المركب التام، وأما المركب الناقص فهو لا يجزي ولا تصل النوبة إلى قاعدة الميسور. واضح إن شاء الله؟ جيد. لو كان عندنا إطلاقان، إطلاق الأدلة الأولية الذي يرى أن المركب الناقص يجزي، وإطلاق أدلة الجزئية الذي يدل على أن المركب الناقص لا يجزي، فبأيهما نأخذ؟ تعارض الإطلاقان، إطلاق الأدلة الأولية وإطلاق الجزئية، فبأيهما نأخذ؟ الشيخ الإيرواني حفظه الله يقول: أدلة الجزئية بمثابة المقيد، وأدلة الأحكام الأولية بمثابة المطلق، والمطلق يحمل على المقيد، فنأخذ بالمقيد. في هذه الحالة أيضا عندنا إطلاق الأدلة الأولية وإطلاق أدلة الجزئية، بما أن إطلاق أدلة الجزئية بمثابة المقيد لإطلاق أدلة الأحكام الأولية، فنأخذ بالمقيد. ليش بمثابة المقيد؟ لأن أدلة الأحكام الأولية تدل على مطلق الإجزاء، أن المركب التام مجزي والمركب الناقص مجزي، بينما إطلاق الجزئية يدل على أن المجزي هو خصوص المركب التام، وأما المركب الناقص لا يجزي. فإذن هي بمثابة المخصصة والمقيدة لإطلاق الأدلة الأولية. واضح وجد التقييم لولا التفتين؟ إطلاق الأدلة الأولية يدل على إجزاء مطلق المركبات تامة وناقصة، إطلاق الجزئية يدل على إجزاء خصوص المركبات التامة دون المركبات الناقصة، فهي بمثابة المقيدة لإطلاق الأدلة الأولية. فبالتالي يقدم المطلق المقيد على المطلق العام. ما هي النسبة في تقديم المقيد على العام وعلى المطلق؟ أن المقيد بمثابة القرينة، وأن المطلق بمثابة ذي القرينة. واضح ولا؟ إذن إذا تعارض إطلاق الأدلة الأولية مع إطلاق ماذا؟ أدلة الجزئية، يقدم إطلاق أدلة الجزئية، لأنه بمثابة المقيد الذي يشك القرينة على ذي القرينة. نقرأ هذا المقدار. النقطة الرابعة: إطلاق الأدلة الأولية والقاعدة. إن قاعدة الميسور لو تمت، لأنه أصلا لم تتم عند الشيخ، فلا يصح التمسك بها إلا بعد فقدان الإطلاق في الأدلة الأولية. فمثلا إذا دل دليل وجوب الحج على أن الحج واجب مطلق، بمعنى أنه ثابت حتى في حالة تعذر بعض الأجزاء، تعذر السعي مثلا أو الطواف، فيلزم الأخذ بإطلاق دليل الواجب المذكور، ويثبت بذلك بالأخذ بالإطلاق وجوب الحج في حالة تعذر بعض الأجزاء كتعذر السعي، بدون أن تصل النوبة إلى قاعدة الميسور. يعني نثبت إجزاء المركب الناقص بالركون إلى الإطلاق من دون حاجة إلى الركون إلى قاعدة الميسور. واضح ولا؟ الإطلاق هنا حكم أولي، لا تصل النوبة إلى الحكم الثاني أو قاعدة الميسور. كما أنه إذا كان لدليل جزئية الجزء المتعذر إطلاق يثبت من خلاله أن الجزئية مطلقة وثابتة حتى في حالة التعذر، فالمناسب الأخذ بالإطلاق المذكور ويثبت بذلك سقوط وجوب الواجب، أي الإطلاق المذكور إطلاق جزئية الجزء، أن الجزء جزء مطلقا أمكن الإتيان به أو لم يمكن، وبذلك بإطلاق جزئية الجزء ويثبت لذلك سقوط وجوب الواجب وعدم لزوم الإتيان بالميسور بدون أن تصل النوبة إلى قاعدة الميسور. والله لا، يعني المركب الناقص لا يجزي، لأنك إذا جئت بالمركب بالناقص تخل بالجزء المطلوب منك حتى في حالة التعذر. وإذا كان الإطلاق ثابتا في كل من الدليلين، دليل الواجب ودليل الجزء، فالمناسب الأخذ بإطلاق دليل الجزء والحكم، والحكم بعدم وجوب الميسور، فإن دليل الجزء بمثابة المقيد لدليل الواجب الذي هو بمثابة المطلق. شلون صار هذا بمثابة المطلق وبمثابة المقيد؟ قلنا أدلة الأحكام الأولية تثبت وجوب الواجب المركب والمركب الناقص، المركب التام والمركب الناقص، بينما أطلاق أدلة الجزئية يدل على ماذا؟ على وجوب خصوص المركب التام دون الناقص. وكما أن أصل المقيد مقدم على المطلق بقانون الجمع بالتقييد، وما هي النكتة في تقدم ماذا؟ المقيد على المطلق، المقيد قرينة يقدم على ذي القرينة، كذلك إطلاق الدليل المقيد مقدم على إطلاق الدليل المطلق بنفس الملاك والنكتة. ما هي النكتة؟ تقديم القرينة على ذي القرينة. إذن وصول النوبة إلى قاعدة الميسور يختص بحالة فقدان الإطلاق في دليل الواجب ودليل الجوز، يعني لا يوجد إطلاق في دليل الواجب ولا يوجد إطلاق في دليل الجوز. هذا تمام الكلام في النقطة الرابعة لقاعدة الميسور، وبه مسك الختام. تأتي النقطة الخامسة وهي التطبيقات، هذه مجلس الاستفتاء بعد مجلس الفقهاء. النقطة الخامسة تطبيقات، فيذكر خمس تطبيقات. يا الله قولوا وياي. التطبيق الأول، إذا كان الغسل يضر المكلف فهل بالإمكان تطبيق قاعدة الميسور بناء على تماميتها لإثبات وجوب إراقة الماء على الملابس بدلا من إراقته الماء على البدن؟ يعني هذا المكلف ما يستطيع يجري الماء على بدنه، يضطر في بغوة يعني جروح وقروح موجودة في بدنه بحيث يتأذى من وصول الماء إلى بدنه، فهل يسقط الغسل؟ نتمسك بقاعدة لا يسقط الميسور بالمعسور، لأنه يتيسر له أن يجري الماء على لباسه دون بدنه نجري الماء. هل يمكن التمسك بقاعدة الميسور أو لا؟ لا يمكن. لماذا؟ أحسن. قاعدة الميسور تجري في المركبات، في الواجب المركب الذي له عدة أجزاء، فإذا تعذرت بعض الأجزاء نقول الأجزاء المتيسرة لا تسقط بتعثر بعض الأجزاء. ما هنا واجب استقلالي، غسل البدن واجب استقلالي، لا تجري فيه قاعدة الميسور. والله أولا، إذا لا تجري قاعدة الميسور. وبناء على عدم تماميتها، عدم تمامية قاعدة الميسور، هل يمكن إجراء الاستصحاب لإثبات ذلك؟ لإثبات ماذا؟ لزوم إراقة الماء على لباس المصلي أو المغتسل. هل يمكن او لا؟ لا يمكن. لماذا؟ الاركان مو تامة. الاركان غير تامة، لماذا؟ بين لي الاركان اللي مو تامة. يعني هنا غسل الواجب غسل البدن. لا يستصحب هني وجوب غسل الجسم علاقة مع الملابس. قضية مو واحدة. أحسنت. يعني هو المفروض تركز على الركن الأول والثاني مو الثالث. ما كنا على، طبعا الجواب لا يمكن إجراء الاستصحاب. لماذا الاختلال؟ إما الركن الأول أو الثاني. لأننا كنا على يقين من وجوب غسل البدن، هذا اللي كنا على يقين منه. ما نشك فيه هو إراقة الماء على لباس المصلي. واضح ولا؟ ما كنا على يقين من، وهو لزوم إراقة الماء على بدن المصلي، تغسيل بدن المصلي، نقطع بارتفاعه قاعدة لا ضرر. إذا تحقق الضرر يرتفع بعد ماذا؟ وجوب الغسل. فإذا نحن على يقين من وجوب غسل البدن، ونحن أيضا على يقين من ارتفاع هذا الوجوب، لا يوجد شك. إذا الركن الثاني مختلف. واضح هذا. وأما بالنسبة إلى إراقة الماء على لباس المصلي أو هذا المغتسل، فنحن نشك في أصل حدوثه، ما عندنا يقين في وجوبه، فالركن الأول مختلف. إذن بالنسبة إلى غسل البدن الركن الثاني مختلف، الشك في البقاء. بالنسبة إلى غسل اللباس الركن الأول مختلف، يقين بالحدود، فما يجري الاستصحاب. فالحالة ما هو الحكم؟ ينتقل إلى التيمم. التطبيق الثاني، هل يمكن تخريج وضوء الجبيرة على طبق قاعدة الميسور بحيث تكفينا القاعدة المذكورة لإثبات مشروعيته، مشروعية وضوء الجبيرة، بلا حاجة إلى دليل خاص يدل على ذلك؟ أفتونا مأجورين. يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ قاعدة الميسور تقول لا يسقط الميسور بالمعسور، فهي تدل على سقوط المتعسر وبقاء حكم المتيسر، ولا تدل على الانتقال الى وظيفة اخرى. وفي وضوء الجبيرة نقرر وظيفة اخرى، وهي الغسل على غير الجبيرة، الغسل او المسح على غير موضع الجبيرة، واما خصوص موضع الجبيرة فيمسح عليه. اثبات المسح على الجبيرة يحتاج الى دليل خاص. واضح. اذا الجواب لا يمكن تخريج وضوء الجبيرة على طبق قاعدة الميسور، فإذا قاعدة الميسور لا تكفي لإثبات مشروعية وضوء الجبيرة، بل نحتاج إلى دليل خاص لإثبات وضوء الجبيرة. الثالث، التطبيق الثالث، من كان على بعض بدنه قطعة قير جار لا يمكنهم إزالتها، لا إله إلا الله، استخدم لغاز، كيروسين، نفط، بترول، تنار، ما قدر، الدهوة، لا يمكنهم إزالتها، فما هي الوظيفة بلحاظ غسله ووضوئه؟ أفتونا مأجورين. هي تمامية القاعدة. كيفك تمام لو مو تمام على هواك؟ لا وين تمام؟ لا إذا تمام إذا تمام يسقط مكان العدد قيم ويجوي الوضوء أو الغسل مكان لما عاد. أما إذا مي تمام شو الثاني؟ تنتقل وظيفة إلى وظيفة أخرى وعندما يسقط. هو إذا كان بالنسبة إلى الوضوء على غير أعضاء الوضوء هو بيحل المشكلة محلول، بس المشكلة بتصير الغسل. أما إذا كان بعدين على أعضاء الوضوء فنفس الشيء الغسل والوضوء مشكلة في وظيفة أخرى، هذا لا يمكن وظيفة الغسل هذا الدليل من القاعدة. النتيجة النهائية من كان على بعض بدنه قطعة قير لا يمكنه إزالتها، فما هي الوظيفة بلحاظ غسله ووضوءه؟ وضو يسأل عن وظيفة ما قاعد يسألك عن القاعدة، وش يسوي في عمره؟ يفلت روحه في الدوسر يدوسه سيارة دحنة شقق ثيابه شو يسوي؟ هذا احتياط انت جبت صحيح. لا ما دام السؤال هكذا اتجاوب على وفق القاعدة، لا يسقط الميسور بالمعسور. هذا لا يتعسر عليه ان يغسل مكان القار، المواضع الاخرى مين يتعسر فيتوضا بحيث ياتي بتمام الاجزاء والشرائط مع هذا الجزء الذي تعسر عليه قار، اي تطبيق لقاعدة الميسور. واضح ولا؟ واما اذا قلنا مقاعدة الميسور ليست تامة وان دليل الوضوء ليس مطلقا، ما ثبتنا في اطلاق انه مطلق يجب عليك مطلقا سواء امكن الاتيان بجميع الاجزاء او بعض الاجزاء، ماكو اطلاق تنتقل الى وظيفة اخرى تامة. واضح ولا؟ الا اذا بعد صار هذا في اعضاء التيمم مثلا الجار في الكهف واو اله وسيدها. زين التطبيق الرابع، الميت يجب تغسيله بماء السدر، ماء في السدر خلي فيه كم ورقة من السدر بحيث ما يصدق على انه ماء مضاف يبقى مطلق لكن يسمونه ماء السدر، بماء السدر اولا ثم بماء الكافور، ماء تخلي فيه الكافور طيب الرائحة، ثم بالماء القراح. القراح اللي هو الماء العادي ماء البيلع. فاذا تعذر السدر او الكافور فما هي الوظيفة؟ ما عدنا السدر ولا كافور، احنا في الصحراء ما عدنا الماء القراح، ما هي الوظيفة؟ هذا في الفقه يغسل ثلاث مرات في ماء القراح. مين بس بالماء المتوفر؟ قاعدة الميسور ماذا تقول؟ لا يسقط الميسور بالمحسور، وش الذي يسر إليك؟ ماء القراح تغسل بالماء القراح. لكن في الفقه لورود الدليل الخاص يقولون يغسل ثلاث مرات بالماء القراح، مرة لأن قراح ومرتين بالقراح، مرة عن الكافور ومرة عن السج. وإذا كان الماء المطلق مفقودان فهل تصل النوبة إلى التغسيل بالماء المضاف؟ لا يترك الميسور بالمعسور، التغسيل بالماء القراح معسور والتغسيل بالماء المضاف ميسور، ولا يسقط الميسور بالمعسور. يمكن تطبيق القاعدة أو لا؟ لماذا لا يمكن؟ غسل بدهن ها؟ ما على حتى لو غسل بدهن لو بقازة وتنا لا يسقط الميسور، متيسر لو لا؟ متيسر تغسل بقاز؟ مفهوم هذا قلنا ان قاعدة الميسور تجري في المركب الذي تعذرت بعض أجزائه. هنا الغسل مو مركب من ماء مطلق وماء مضاف حتى يتعذر الماء القراح المطلق حتى تصل النوبة إلى الاكتفاء بالماء المضاف. والله لا، ما جوابك لازم صناعي يكون ملتفتين. في هذه الحالة نقول الماء المضاف عدل للماء المطلق للماء القراح بديل، وقاعدة الميسور لا تفرد البديل، قاعدة الميسور تجري في المركب الذي له عدة أجزاء وتعثر الإتيان ببعض الأجزاء، فتقول ائتي بالأجزاء الأخرى المتيسرة لأنها تثبت بديلا، لأنها تثبت واجب استقلال آخر، هنا الماء المضاف واجب استقلال آخر. التطبيق الخامس والأخير، شخص لم يصم عصيانا فترة طويلة من عمره ثم رجع وتاب ولم يمكنه قضاء تلك الفترة الطويلة أو التكفير عنها، فما هو حكمه؟ لا يسقط الميسر بالمحسور، يعني وين؟ أحسن، يعني يصوم ويكفر بالمقدار الذي يستطيع ما دام حيا، وإذا مات وجب على ورثته مثلا الابن الأكبر أن يقضي عنه، هذا لا يجب عليه، فهو يبدأ يقضي لما يفنقش لأن ما يموت والله ياخذ روحه، وإلا ماكو بديل بعين، يعني بعد ما يقضى عنه، طبعا هنا قاعدة في القضاء أنه لا يقضى عنه حال حياته، شيء واحد بس يقضى حال الحياة وهو لا بس الحج، تصح النيابة عن الحي في الحج، هو حي انت تروح تحج عنه، واما الصلاة والصوم الزكاة الحج ما يجب على بعد هذا ابن الأكبر أن يقضيها. شنو؟ إذا كان صارت الواجب أتيانا ايه واجب على ابنه ان ايه، احنا مو كلامنا على ابن انه يجب عليه او ما يجب، هذا حتى مسألة فيها خلاف، هل يجب على الابن الاكبر او لا يجب، مو كلهم يلتزموا حتى لو مو عصيان، مو كلهم يلتزموا انه يجب على الابن الاكبر، ثم انه بناء على انه يجب على الابن الاكبر هل يجب على خصوص الذكر او يشمل حتى الانثى، هذا كله كلام بحث فقهي اخر يعني، واضح ولا ضربنا من باب المثال انه ابن الاكبر يقضى عنه او ورثته يخرجون عنه، ام انه لكن هل يجب عليهما ولا، هذا كلام اخر، لكن شاهدنا وهذا كلام بعض بالنسبه الى الاب، بالنسبه الى الام شلون؟ الام ما يجب بعد على الابن الاكبر، هذه التفاصيل كلها في الصف تبحث. هذا تمام الكلام في قاعدة الميسور، قاعدة على اليد، بما أن الوقت بعد ضيق أشرف على الانتهاء وإن كان في مجال للدرس، لكن قاعدة بارزة ومستقلة إن شاء الله يأتي عليها الكلام، قاعدة على اليد يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.